الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. طبعا كما قلت، النوع الثاني من العبادات والذي يظهر فيه تسليم العبد لربه تبارك وتعالى. إذا كان يعتقد أن الله عز وجل من صفاته الحكيم، فإنه لا يفعل شيئا إلا الحكمة، فهذه الحكمة قد تكون جلية وقد تكون خفية. أغلب نصوص الشريعة الحكمة فيها واضحة وجلية، وقليل من نصوص الشريعة هي التي تخفى فيها الحكمة، كما ذكرت في المرة الماضية بالحج مثلا. والحج يصدق أن يقال فيه إنه عبادة الرمز، بمعنى أنه في أشياء كثيرة لا مدخل للعقل فيها، زي مثلا الطواف بالبيت، لماذا نطوف سبعا بالبيت، ولماذا يكون الرمل في بعضها مثلا وهو إظهار القوة، السعي بين الصفا والمروة، معروف أن هاجر عليه السلام هي التي سعت ما بين الصفا والمروة تبحث عن ماء لولدها الذي ينشغ للموت، وقد انقضى هذا الزمان، ويمكن السعي بين الصفا والمروة النهاردة موجود في على رخام وفي تكييف وكذا، ولا يشعر الإنسان به، فلماذا يبقى السعي بين الصفا والمروة، كذلك رمي الجمار إلى آخره. يعني الحج أغلبه عبادة رمز، فينبغي للعبد أن يسلم، لا يقول أنا لا أفعل حتى أفهم، لأن كثيرا من الأمور لا يصل إليها عقل الإنسان. وأعتقد أن هذا البني آدم يعني سلفه في ذلك من المشاهير، يعني أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري قديما أنكر حد السرقة، ويعني أنشد بيتين بسببهما كفره العلماء آنذاك، وطلبوه وطلبوا دمه، ولكنه هرب منهم. يقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تناقض ما لنا إلا السكوت له، وأن نعوذ بمولانا من النار. ده يعني زي صاحبنا اللي انت بتشير إليه، يقول إن الصيام ما لا فائدة فيه إلا إن أمرنا بهذا فسمعنا وأطعنا. لا، الصيام له فائدة، يعني قال الله عز وجل لعلكم تتقون، حتى في آية الصيام يعني. نعم. كونه لم يفهم سلفه في الاعتراض، هو سلفه كما قلت أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري نظر في أدلة الشريعة، فوجد أن دية الإصبع الواحد 10 من الإبل، تمام؟ فيقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني لما يكون كل إصبع فيه 10 من الإبل مثلا، أدي 50 من الإبل في اليد. طيب، هذه اليد اللي هي فيها 50 من الإبل، لو سرقت ربع دينار فقط تقطع ربع دينار. فهو يقول: يد بخمسمائين عسجد وديت، أي كانت الدية فيها 500، تمام، 500 يعني، ما بالها قطعت في ربع ديناري. وهذه اليد اللي هي بخمسين من الإبل تقطع في ربع دينار مش في 50، طب لماذا وهي نفس اليد، تمام؟ وبعدين عقب على هذا لأنه مش فاهم، يعني يقول: تناقض ما لنا إلا السكوت له، إحنا نسمع ونتكتم، ده معنى الكلام يعني، وأن نعوذ بمولانا من النار. زي كلمة أمر سيادي، زي كلمة أمر سيادي تماما، بالضبط كده، هي أختها. لكن أبو العلاء المعادي كان رجلا شاعرا وكان فصيحا، فكان بيعرف يعرب يعني، واخذلك بخلاف هؤلاء العجم يعني. فأنا عايز أقول يعني هو قال إيه، خلاص عشان ننجو من النار ونعوذ بالله من النار والاعتراض وبتاع، حنسلم ونسكت. الكلام ده هو قاله قديما. العلماء بقى ردوا عليه ردا مفحما، منهم القاضي عبد الوهاب المالكي رحمة الله عليه، عقب على قوله، على قول أبي العلاء المعري قائلا: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. الله، يعني كلام فيه الشفة زي ما بيقولوا يعني. لما كانت أمينة كانت ثمينة ب500 عسجد وديت، فلما خانت وسرقت ربع دينار هانت فقطعت. هو ده الكلام اللي هو يعني يستقيم مع حتى مع العقل. فإحنا بنقول يعني أغلب أدلة الشريعة معقولة المعنى بمعنى مفهومة، والعلة منها ظاهرة، إما أن تكون العلة مسطورة أو أن تكون العلة مسبورة. ودعني يعني أبين يعني هذا الكلام حتى لا يكون يعني حتى لا يكون ملغزا يعني يكون الغاز يعني. العلة إما أن تكون مسطورة أي جاء بها النص وموجودة في السطر نفسه، مسطورة مكتوبة يعني، وإما أن تكون مسبورة تأتي عن طريق السبر وعن طريق التأمل. فالعلة المسطورة كقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحلقة الماضية: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فهذه علة مسطورة. مسطورة يعني إيه؟ يعني مكتوبة، مكتوبة جاءت في النص، تمام. وهناك علة مسبورة، المسبورة التي تأتي بالسبر وتأتي بالتأمل، يعني ليست ظاهرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. فهذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية بين صفوف الرجال والنساء، فجعل صفوف الرجال الخيرية صفوف الرجال في الأول، وجعل صفوف النساء الخيرية في الآخر، وشر صفوف النساء في الأول. طيب لماذا؟ العلماء قعدوا يعللوا، والصحيح عند العلماء أن النص قد يعلل بأكثر من علة، يعني مش النص ما يكلوش علة واحدة، يكلوا أكثر من علة يعني. فبعض العلماء قال لأن آخر أول صفوف النساء يكون خلف آخر صفوف الرجال، وأوردوا في ذلك حديثا غريبا جدا طبعا، وإن صححه بعض العلماء المعاصرين، وهو أن رجلا كان يتأخر في صفوف الرجال، وكان إذا ركع ينظر من بين فخذيه على النساء، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. فقالوا إن كان الناس بيتأخروا علشان ينظروا إلى النساء، ولذلك كان شر صفوف النساء أولها. طب ورد على هذا سؤال: طيب افترض إن احنا عملنا ستارة، بل أكثر من هذا، افترض إن مسجد النساء منفصل تماما، فهل خير صفوف النساء حينئذ يكون أولها، وحينئذ نخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول، وهذا في فهمي أنا، وإن كان قال بعض العلماء إذا كان المسجد مستقلا فخير صفوف النساء أولها كالرجال تماما، فأقول إنه لا يجوز في العلة المسبورة أن نبطل دلالة النص. هذه مسألة مهمة جدا، يعني هذا العالم يقول إذا كان مسجد النساء منفصلا فخير صفوف النساء أولها. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام، والكلام هنا فضل على فضل عمل، فلا يجوز في العلة المسبورة التي تأتي عن طريق التأمل وتأتي عن طريق النظر، لا يجوز أن نستخرج علة تبطل دلالة النص. ليه؟ لأنه يمكن أن يعلل الخبر بأكثر من علة، يعني أوجه من هذه العلة مثلا، العلة التي ذكرها العلماء وأبطلوا دلالة النص بسببها وسووا بين صفوف الرجال والنساء، أن الشرع حرص على أن تحتجب المرأة ولا تكثر من الخروج حتى لو كان في طاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: خير صلاة المرأة في بيتها، وقال صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. يعني الحديث يقول إذا أرادت المرأة أن تقف بين يدي ربها فعليها أن تلتمس أغمض مكان في بيتها، المكان اللي هو يعتبر داخل في بيتها. يعني لو عندها مثلا غرفة النوم وعندها الصالة بتاع البيت، تصلي في أيهما أفضل؟ لا، تصلي في حجرة نومها أفضل من تصلي في صالة البيت، مع أن الباب مغلق ومع أن النوافذ مغلقة، ولكن طلبا لتمام الاستتار، استتار المرأة. فإذا ده في حال وقوف المرأة بين يدي ربها تبارك وتعالى. طيب، أرادت المرأة أن تصلي فسوف تبرز وسوف تخرج، فلو أنها التمست الصف الأول لخرجت مبكرا من بيتها، ولو أنها التمست الصف الأخير ستخرج متأخرة من بيتها. طيب، أردنا الانصراف بعد الصلاة. جميل. المرأة التي في الصف الأخير ستكون أول امرأة تخرج من المسجد، بخلاف التي في الصف الأول فستظل فترة على ما ينصرف النساء وبعدين هي تخرج من المسجد. فكأن المطلوب من المرأة أن يقل وقت خروجها من بيتها، وهذا هذه علة تناسب أن يكون خير صفوف النساء آخرها. فإذا كان النص يمكن أن يعلل بأكثر من علة فنأخذ من العلل ما يوافق النص وليس ما يزيل حكم النص. أعتقد نتكلم بهذا مفهوم ده لما بتكلم على العلل. شيخنا إذن عفوا، لكن إذا كان الفهم فهم أي إنسان كائنا من كان سيرد على النص بتعطيل النص الصريح، عندها لا يمكن، يعني لا يمكن أن نعمل هذا. يعني إحنا عندنا كما تفضلت الفهم الذي تفضلت به وذهب إليه بعض أهل العلم هو فهم يتسق مع نص الحديث، أما الفهم الذي يخالف نص الحديث هذا نرجئه ولا نعمل به أبدا. طبعا هذه تكون يعني يسميها العلماء علة ملغى، إحنا بنلغي هذه العلة التي تبطل دلالة النص، لا سيما أن العلة مسبورة بمعنى أننا أخذناها عن طريق الانسياد. لكن أعتقد أن هذا كان تفريعا على بمعنى النص المعلل والنص غير المعلل. يعني استطرد هذا الاستطراد حتى لبين الأمر. يعني اتفضل. جميل جدا أستاذ لك، هو ما بقي معنا من الوقت شيء، ولكن في نقطة تحتاج إلى تجلية، وأتمنى أن تكون هي بداية حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، وهي في مسألة أنه يعني إن صح التعبير أن من يعني من يريدون أن يجودوا في الأداء فيقدموا عملا أرادوا أن يخدموا به النص، فأحضروا أشياء معينة أو استنباطات معينة تخدم الأحكام الشرعية، وفي الآخر لما يبطل الفهم هذا تذهب العلة كلها. مثلا لما نيجي نقول مثلا أن الصيام مفيد للصحة، أو نيجي نقول أن الصلاة فيها نوع من الرياضة التي تفيد الجسم، إذا جاء ما وتكلموا واستدلوا لهذا الأمر باستدلالات طبية، إذا جاء من الطب ما يهدم هذه الأمور كأنما جرأناهم على هدم النص الشرعي. فالأولى أن لا نحمل النص الشرعي ما لا يحتمل، ونقف عند العلة المسبورة، نقف عندها وقوفا فيه، أمرنا بذلك فنسمع ونطيع. تمام. جميل جدا أستاذ لك أن نبدأ جميل جدا الأستاذ لك شيخنا، ونكمل في أيضا في قضية العلة الظاهرة، ولكن في الحلقة القادمة إن أذنت لنا شيخنا الحبيب، لأن الوقت قد انتهى في هذه الحلقة. فأشكر لك ما تفضلتم به، وجزاك الله خيرا، ورفع الله قدرك في الدار إن شاء الله الحبيب. بارك الله فيك. الله أحبتنا في الله، ويكون بهذا محملنا قد وصل إلى مرساه في هذه الأمسية، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى بإذن الله عز وجل من برنامجكم أندى العالمين مع الشيخ الحبيب فضيل الشيخ أبو إسحاق الحويني. وحتى نلقاكم نقول لكم دمتم في الخير والطاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.